قال ولكن السلم هو لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق، وهما مصطلحان بمعنى واحد، أو نقول هما لفظان لمصطلح واحد. سمي السلم سلما لأن الإنسان يسلم المال في المجلس ثم ينتظر البضاعة بعد مرور سنة أو غيره، وسمي سلفا قالوا لأنه يقدم المال أسلف لي قبل. جاء في تعريف السلم عندنا ذكره المؤلف: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في المجلس، هذا تعريف. وقيل في تعريفه، أعطيكم صورة الآن، عقد على موصوف في الذمة مؤجل، شخص عنده في مثلا عنده تمر أو عنده مزرعة، قال لي أحتاج فلوس، قلت هذه 10,000، قال طيب أنا أعطيك بدالها 1,000 كيلو من نوع طيب من التمر، لكن لابد يقولي تمر كذا صفة كذا عشان يعرف، أو أعطيك مثلا أعطيك سيارة موديل كذا، أعطني 40,000 وأنا أعطيك سيارة مثلا إكسن قيمتها مثلا 50,000 بعد سنة، موديل مهو بهذا موديل الثاني، لكن يعطيه المواصفات فيها فتحة بدون فتحة توماتيك ميلتوماتيك، تعطيه اللون وكذا، عشان عقد على موصوف في الذمة. موصوف في الذمة يعني إلى الآن ما هو موجود عنده، سيعطينيه بثمن موصوف في الذمة مؤجل له الآن بثمن مقبوض الآن في مجلس العقد. وعرف هنا بأنه أن تعريفه أن يسلم عينا حاضرة في عوض موصوف في الذمة إلى أجل. وقيل هو بيع معدوم، سيارة ما هي موجودة ما قد تطلع موديلها، معدوم خاص ليس منفعة إلى يعني مقصود عينا ليست منفعة إلى أجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. ما الدليل على ذلك؟ استدل بالإجماع عليه، أجمعت الأمة على جواز السلم، وممن حكى الإجماع الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. الدليل الثاني عندنا الأحاديث، بعضهم يقول آية الدين دليل على السلم، وممن قاله ابن عباس رضي الله عنهما، قال إن مما يدل على السلم آية الدين. وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يصرفون الثمار إلى السنة والسنتين، ضبطها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، في الحديث الصحيحين. وقالوا كذلك أن الناس يحتاجون إلى قضية السلف، لأن أرباب الزروع والثمار وغيرها يحتاجون، في بعض الأحيان يكون ما عندي قيمة السماد، صح؟ ما عندي قيمة البذور، فأتي لشخص أعطني 10,000 وأنا أعطيك إن شاء الله بدلها تمر، أعطيك فيها فاكهة، أعطيك فيها شيء معين محدد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: في كيل معلوم ووزن معلوم. فصار السلف مربوطا بالكيل مكيل وبالموزون. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا أنه يصح بلفظ البيع، أبيعك سيارة، ويصح بلفظ السلم، ويصح بلفظ السلف، كلها ألفاظ جائزة. ذكر شروطه 7. الشرط الأول هنا أن يكون فيما يمكن ضبط صفته، أما إذا كان غير مضبوط الصفة فلا يمكن. وش مثال لغير مضبوط الصفة؟ ذكر البقول، ما ندري الشكل، البقول بعضها طيب بعضها رديء، بعضهم يقول حتى الفاكهة، درجات الفاكهة ما يمكن. لو قلت لها الآن أنا أعطيك 10,000 تعطيني 1,000 جحة بدالها، قال الجح ما هو مضبوط في صغار في كبار في أشكال في معطوب ما يقول هذا ما يصلح. ما كان مضبوط لا مانع منه صفته مثل سيارة مدير كذا ثوب نوع الدفة مقاس كذا بنوع كذا ما في مشكلة هذا مضبوط صح ولا لا مضبوط فتعطيني شماغ لازم تحددها بوصفها في شماغ ب200 وفي شماغ ب20 وب10 ما يمكن تعطيني 100 شماغ أنا بدون أن يكون لابد تضبط لي صفتي. الموزون مثله كالصوف والنحاس والأدهان بعض العلماء يقول ما في مانع أن تؤخذ. ذكر الأولى كمكيل ونحوه وذكروا يعني المعدودات تختلف أما الموزون فيمكن. الشرط الثاني قال وذكر جنس ونوع ووصف يختلف به الثمن. جنس ونوع وقدر وقد نقول يختلف بالبلد ويختلف بالجودة لابد تحدد بهذا. الآن إذا جينا الآن كمثال بسيط كيلو فستق مثلا في فستق كبير في فستق صغير في فستق حلبي في فستق إيراني صح وين لا أي فستق ستعطيه بعضه طيب وبعضه رديء لابد يكون هذا الجنس والنوع والوصف يختلف به الثمن. أما إذا ما يختلف به الثمن ما فايدة. ذكر الشرط الثالث قدر وذكر قدره بكيل معلوم أو وزن معلوم أو ذرع معلوم. الآن يجينا الكيل المعلوم 5 كيلو 20 كيلو ما تقولي والله جيب لي مكيل لا بد أعرفه. وكذلك الوزن كم تعطيني تعطيني 100 كيلو من هذا النوع ويكون مضبوط. وكذلك المدروع تعطيني مثلا أنا أريد الآن أعطيك 100,000 وتفرش لي مسجدي إذا خلص أنا أعرف نقيمة 120 تفرش لي باقي شر فرش طولك كذا ومساحتك كذا ولونك كذا ما في مشكلة. ويكون هذا متى بعد سنة. ذكر هنا الآن كذلك وذكر قدره بكيل معلوم نحوه حتى يحدده. ذكر الشرط الرابع وتأجيله بأجل معلوم. إيش الأجل المعلوم؟ سنة 6 شهور 10 شهور بعد 5 سنوات ما في مانع. أما إذا لم يكن معلوما فلا يجوز لظاهر الحديث عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وليش قال إلى أجل معلوم؟ يعني يصبح غرض أنا أعطيت 10,000 بتعطني قال يا أخي ما بعد ما هو ما حددنا وقت لازم يحدد لي وقت حتى أخذه أستفيد منه. ولكن لو أسلم هنا مسألة قال بأجل معلوم له وقع في الثمن. أما إذا كان ما في وقع في الثمن فلا يجوز. قالوا السلام. قالوا إلا بشرط أن يكون الوقت له تأثير. وش مثل الخباز؟ الخباز ما جاب طحين يبي يخبز اليوم بكره بيخبز. قال يا اخي عطني 1,000 ريال سلفني واعطيك. قلت تعطيني خبز بعد سنة عددك كذا او تعطيني الان خبز انا موزع لكن انا اعطيك الفلوس الان لكن تعطيني زيادة في كذا. قالوا هذا وقت لمدة ساعات او مدة يوم له اثر صح ولا لا؟ فقالوا لا مانع. ولهذا قال وتأجيله بأجل معلوم له وقع في الثمن سنة سنتين 3 كله أصعب. ذكروا كذلك الشرط الخامس وجوده غالبا في محله. أنا أسلفك وأنا في الرياض وقلت لك ما في مشكلة تروح تأخذ إيش ها فستك في إيران طهران إيش خليه أنا بستلم في مكاني ومحلي غالبا في محلي حتى أستفيد ما تعطيني أن زيادة الأجر أو في مكان لا يمكن أن يوجد نسب. وذكروا الآن وأن لا يوجد نادرا يعني في غير محلة لا توجد. مثال بسيط الآن الرطب الآن موجود ما بعد نزل. لو أسلم قبل 6 أشهر وقال في خلال هالشهر تجيب لي رطب يمكن وانا جملة يعني ما تطالبني بشيء لا يمكن أن أسلمه أصلا. ولهذا قال هنا وجوده غالبا في محله. وذكروا كذلك يعني من لو أسلم ثمرة بستان بعينه تعطيني من ثمر هذا البستان بس قد لا يثمر ولا يجب لك منه لكني أعطيه وصف الثمر فقط ولا أحدد له. ومثل قالوا لو أسلم في قرية صغيرة معروفة هذه القرية مشهورة بهذا الفاكهة ومشهورة بكذا ما يلزمني أنا يعني قد لا تثمر فلا تورطني فيه طيب. ومثله لو قال أنا أقبل لكن بشرط تعطيني نتاج هذا الفحل معين يمكن ما يجيب شيء وأنا أجيب لك منه. فلا بد أن يكون خرفان معينة أو بهائم معينة تكون بها حتى يؤمن عليه. ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجه يعني أسلف يعني إلى يهودي من ثمرة حائط بني فلان يعني كان قال أبغى من ثمرة آل فلان لأنها طيبة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه وقال أما حائط بني فلان فلا بمعنى أنه لم يقبل منه صلى الله عليه وسلم. هذه الشرط السادس قبض الثمن تاما قبل العقد. لو أنه عقد قال تمرني بعد أسبوع ما يمكن لأن المقصود من استلام الثمن شو نستفيد منه ليس المقصود منه إذا تأجل ما يستفيد منه أصلا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلم فليسلف صح فليسلف يعني الآن خذه مباشرة فليعطي حتى يستفيد منه وإلا فما الفائدة سيصبح بيع دين بدين البضاعة ما ستأتي بعد سنة والمال ما أتى إيش الفائدة إذن يعني. ولا بد أن يكون أسميه القبض في مجلس العقد الآن وهما خيار. طيب هنا وقيل كل قاعدة عندنا كل يعني مالين حرم النسأ فيهما لا يجوز الإسلام أو لا يجوز السلم فيهما إطلاقا. كل مالين حرم النسأ فيهما يعني حرم التأخير فلا يجوز فيهما بيع السلم. الذهب والفضة مالين يجوز المسلم فيهما لا بد يدا بيد ما يجوز التأخير فيه. وذكر هنا المؤلف كذلك مسألة وهي السابع أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين كدار وشجرة. أنا أسلم لكن شرطها الثمرة انخلى هذه ليس لك أنا أعطيك تمر بس أعطيك شيء موثوق ما تحدد لي شيء معين لأني ما أدري ماذا يحدث قد لا تثمر الشجرة قد لا يثمر الفحل أو لا ينتج ما الفائدة منه. ولهذا قال فلا يصح في عين ولا ثمرة الشجرة معينة لأنه ربما تلف فلا يستطيع أن يسلمه فيه. ختاما يقول ولا يصح بيع مسلم قبل قبضه بالاتفاق. ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع الطعام قبل قبضه ولأنه البيع ما لم يدخل في ذمته. أنا عندي سيارة تجي بعد إيش؟ بعد سنة هل يجوز بيعها وما بعد استلم؟ إلى الآن ما استلم. حتى قيل ولا يجوز له هبتها لأنها إيش؟ ما استلمها الآن أهبك شيء ما استلمته؟ قالوا بعض العلماء قال ولا الحوالة عليها يعني لا يجوز أن يحيل على هذه. نقف على هذا في سؤال حول السلم. الأصل أنه يجب أن يمضى له عقده الأول. أنا ما أعلم لو قبل هو ما في مشكلة لكن لو قال ما أبغى أنا أبغى المدير الثاني يلزم ليس الحق أن ينقض البيع لأنه بيع هذا. من العلماء من قال يجوز ومنهم من قال لا يكون سلمه في هذا الجزء والثاني المؤخر يصير سلما جديدا واضح كأنها عقدين ولهذا ذكر بعض الفقهاء في التفاريع لست بسبب الحج حنف، قال يجوز أن يسلم في جنسين في وقت واحد، ويجوز أن يؤخر الثمن مرتين في مسلم واحد باعتبار إيش؟ أن البيع يجوز بالتأجيل، لكن يظهر أنه يكون هو سلمان مستقلان، هذا مستقل وهذا مستقل. ما نقول يسقط، هو ما نقول، نقول عقدا جديد ما في مشكلة، يصح فيه ولا إشكال فيه. نعم. عاد شو ارتفاع الثمن هذا الله المساعد يلزمي، احنا ما لو جعنا رجعناه القيمة طلع ربا صح، لان صار مال بمال، انا ما قاولته على مال، انا بايعته على عين في الدم ما هي بمال، ولا تقول زاد السعر، المساعد هو الله، ماذا نعمل، ما نرجع للثمن الاول، انا طالبك 10 ذبائح الآن ما يجي إلا 5، تعطيني 5، أنا متعاقد معك على 10 صح ولا ما يمكن نغير، وما نفسه ما في فرق، له غنه وغرمه سواء. نحن نثني عليه في عقيدته أو نثني على ذمه في عقيدته، ما علينا من ثناء الآخر، هذا له. أقول غالبا يثنون عليهم العقلانيون، أعجبوا بمنهجه فظنوا بأن ما عنده من الضلال هو الحق، هذا كلام باطل. أشهد أن لا إله إلا الله.